الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وصحبه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعافاه. فعلى قدر اتصال العبد بربه، على قدر ما يكون توفيق الله عز وجل لهذا العبد في أقواله، في أفعاله، في نظراته، يبدو هذا التوفيق في كل شؤون حياته. وأنا هنا آخذ مثلا واحدا من قضية التوفيق، أو مجالا واحدا من مجالات التوفيق، هو التوفيق في الكلام مع الآخرين من خلال ما سمعناه مما ذكر الله عز وجل من خبر نبيه يوسف، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته عليهم اجمعين. شوف سيدنا يوسف عليه السلام وما اكرمه الله عز وجل به من التوفيق في الكلام، اللي هو مراعاه شعور الناس وهو يتحدث معهم، اللي احنا بنسميه بالبلدي الادب في الكلام. ظهر هذا جليا في ثلاثة مواقف. الموقف الأول حينما بدأ إخوته يتعرفون عليه، لما دخلوا عليه ومعهم أخوهم بنيامين وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة جوع أجهلنا وما جئنا به لنأخذ به القمح، أمر يسير، أمر لا يساوي ثمن القمح الذي ستعطينا إياه، ولكن نحن نطمع في كرمك وأن توفي لنا الكيل وأن تتصدق علينا إلى غير ذلك. قال هل علمتم؟ خلاص بقى يعني وأراد أن يعرفهم بنفسه في الأول أرفع من ذلك، وإن كان يعني ظهر له أنه يمكن أن يكون يوسف بس يستبعدوا المسألة، يعني فين يوسف بقى وفين ما كان حصل له. إنما في هذه المرة أراد أن يفصح عن شخصيته، قال لهم هل علمتم؟ ايه رايكم في اللي عملته في يوسف زمان؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ خد بالك الجهل دلوقتي احنا بنستخدمه في مجال واحد هو ضد العلم، فعشان كده الناس بتستخدمها شيء ما يقول له انت جاهل يعني انت ما بتعرفش حاجه البعيد، ويعني بتستخدم بقى المعنى اشد من هذا يعني تقول له البعيد كذا. لا، الجاهل هو الذي لا يعلم واللي ماشي فيه. يعني مثلا لما تسالني مثلا في مساله تقول والله سالت فلان اللي هو يعني المذكور يعني متكلم فوجدته جاهلا بهذه المساله، شهاده. انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله، عدم علم بعاقبه الامر او بحرمه الذنب او نحو ذلك. فهو هنا اذ انتم جاهلون كانه يعتذر لهم على لسانهم عما وقع منهم، يعني كانه يريد ان يقول لهم اتذكرون ما فعلتم بيوسف ايام الصيم، ايام كنت لسه عيان لسه اطفال لسه صغار، كان يعني لسه ما نضجتوش، انما الوقت انتم نضجتم ولو عاد بكم زمان ما فعلتم هذا. يبقى كانه يعني يفتح لهم باب الاعتذار، والا لو اراد بهم سوءا في يعني في التعبير لقال ان انتم ظالمون او اذ انتم فجره او حقده او كذا او كذا، انما اذ انتم جاهلون يعني ايام زمان بقى ايام كان لسه النضوج العقلي ما كانش موجود عندكم، ويعني فعلتم كذا بيوسف عشان يقول اي والله كانت ايام زمان بقى وكان لسه واحد ما اعرفش ايه والكلام ده. اذا كانه يفتح له باب الاعتذار. ثم لما قالوا له انك لانت يوسف، قالوش بقى التزموا الادب كلموا بقى العزيز، قال انا يوسف. شوف قمه التواضع لله عز وجل، وهذا يعني شكر الله عز وجل، الشكر العمل أن أورثه الله عز وجل هذه المكانة وهذا المكان. قال أنا يوسف وهذا أخي. شوف شوف يا عالم أنت، هو أنا اللي أنا فيه، شفت بقى العز، شفت أنت كنت عاوزين إيه يا عالم يا اللي قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. لا ينسى فضل الله عز وجل عليه، نسبة الفضل إلى دين فضل العظيم سبحانه وتعالى، ده من أعظم نعمة الله على العبد، إن الإنسان يوفق إلى شكر النعمة. قال داوود عليه السلام يوما لربه يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة تحتاج إلى شكر، فقال له الله الآن شكرتني يا داوود، ما دمت قد عرفت أني منعم المتفضل عليك هذا شكر منك لي. إذا قال أنا يوسف قمة التواضع. قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر ودرس لهم في المستقبل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وخبرك وأنا بيضم حقه لتواضع ما لومش إنني اتقيت الله عز وجل حينما عرضت على السجن وحينما عرضت على امرأة العزاء وقع عليه مطر عز نفسها ولا كذا ولا كذا. لا إنه كأنه يعني يتكلم عن أمر عام بالناس الخاص ليس خاصا به وإنما أمر يتعلق بالناس جميعا. إنه من يتقي ويصبر لأنش إنني اتقيت وصبرت والله عز وجل لا يضيع أجري. لا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلما اعتذروا إليه قالوا له فعلا ظهرت مكانتك وظهر تفضيل الله عز وجل لك علينا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. إن اعترفنا بالخطأ قالوش بس الاعتراف شيء للأدلة تعالوا بقى خلوا جزاكم. قال لا تثريب عليكم اليوم يعني لا أعتب عليكم في شيء خلاص كأن شيئا لم يكن. يغفر الله لكم يعني يمحو الله عز وجل عنكم ما كان وكأنه لم يكن. يغفر الله لكم ويستر ذنبكم وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. شوف من أدب حتى لما استدعى أبويه وإخوته ودخلوا عليه يوم يراعي خلاص هو كده سامح. وليس من الكرم أن تعتب على الشخص بعد أن عفوت. والله مثلا في كده خلاص أنا عفوت عنك بعدين بقى شوف والله يعني هو فاكر الموضوع الفلاني أبدا أنا عفوت عنك بس ما كانش ينفع يبقى كده. وبعدين شوف والله أنت ممكن أعمل خلاص بقى أنت خلاص قلت أنا عفوت يبقى ما عادش ينفع تفتح الموضوع ولا من قريب ولا من بعيد. ولهذا شوف برضه مراعاتي لإخوته ولشعور إخوته تأدبا منه معهم بعد تأدبه مع الله بل بعد توفيق الله عز وجل له. يقول لوالديه يا أبتي سيدنا أخوك هذا اللي حصل ده كله تأويل رؤياي من قبل. فاكر يا أبتي لما ذكرت لك هذه الرؤيا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إن أخرجني من إيه؟ إذ أخرجني من إيه؟ من السجن. طيب هو السؤال أيهما كان يعني أشد هلكة ليوسف وخطورة على السجن ولا الجب كان مظنة الهلكة إنما السجن هيعيش هيعيش على وعد سعيد دمه وعد سعيد دمه يعني أنه هيعيش هيعيش ربه هيقوله وهينام. إنما الجب كيف ينام خائف وبعدين من أين يأكل من أين يشرب يعني الجب مظنة الهلكة. طب ليه ما قالش الدكتور منه بيتكلم الوقت عن فضل الله عليه فهو مفهوم الانسان بيتذكر بقى. لا خلاص هو سامع لان لو قال ان اخرجني من الجب ما انت كده بتلمح بقى الجب الذي القاك فيه اخوتك. انما لا كانه يعني نسي كل هذه الامور فلم يعد يتذكرها لا من قريب ولا من بعيد. وقد اخرجني احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البلو غراب كمان مش من بعد ما فعل بي اخوتي لا من بعد ان نذر الشيطان بيني وبينه بعد ما حاول الشيطان ان يوقع بيني وبين اخوتي ما كانش من بين ان نذر الشيطان بيني وبين ابنائك ولا بيني وبين هؤلاء من بيني وبين اخوتي دول اخوتي اللي فعلوا اي نعم اخوتي الله شوف الادب فعلا البلاء موكل بالمنطق. ممكن كان هدم كل ده بكلمة واحدة إنما أنظر إلى توفيق الله له وإلى حسن صياغة عباراته وهو يتكلم مع إخوته. هذا كله جعل يعني بفضل الله عز وجل عداوة إخوته لو تنقلب إلى محبة عالمة لا حدود لها. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة هذا قول الله سبحانه وتعالى وأصدق القول قول ربه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم مش بس كأنه صديق لنا أو صاحب ولي حميم. ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.